بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر مصنف حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر، أي في يوم عيد النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. قال: ثم خطب، أي خطب بعد الصلاة، ثم ذبح. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يستحب في يوم النحر أن يخطب بعد الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم أن العيدين يخطب لهما، وسيأتي كم عدد الخطب إن شاء الله في حديث جابر. كما أن فيه من الفقه ما في حديث البراء السابق من أن الذبح لا يجزئ إلا أن يكون بعد الصلاة. وهل المراد أن تنقضي الصلاة، أم المراد أن ينقضي وقتها، وقت تنقضي في مثله الصلاة، وهو عشر أو ربع ساعة من حين إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح؟ وقلنا إن الثاني هو المراد على الصحيح من قول أهل العلم، فإنه وإن لم ينتهي الإمام من الصلاة، فما دامت الشمس قد ارتفعت قيد رمح ومضى من الوقت ما يصلى فيه صلاة العيد، فإنه يجوز الذبح. يبقى المسألة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح بسم الله، وسنتكلم عنها إن شاء الله في باب الذبائح، وأن البسملة أو ما يتعلق بالبسملة من أحكام على الذبيحة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله عز وجل، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد. وقوله يوم عيد يحتمل أن يكون عيد فطر أو عيد أضحى، ولكن جاء في بعض الروايات أن المراد أنه عيد فطر. قال: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا بإجماع أهل العلم أن صلاة العيدين يبدأ فيهما بالصلاة قبل الخطبة. قال جابر: بلا أذان ولا إقامة. وأيضا بإجماع أهل العلم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين. وقول جابر بلا أذان ولا إقامة، هذا النفي من جابر رضي الله عنه قصد الاستغراق فيه، ولم يقصد عين الأذان والإقامة، وإنما قصد الاستغراق، أي لم ينادى بالصلاة بأي صورة، بدليل أنه سيأتي معنا في الكسوف إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها وحدها بالصلاة جامعة. فدل ذلك على أنه لا ينادى للعيد لا بالصلاة جامعة ولا بصلاة العيد ولا بغير ذلك من الألفاظ مطلقا. قال: ثم قام متوكئا على بلال، وهذا يدل على أنه يجوز الاعتماد على الغير في قيام وفي قعود ونحو ذلك إذا كان الشخص محتاجا إليه. قال رضي الله عنه: فأمر بتقوى الله، وهذا تتعلق بالمسألة التي تكلمنا عنها قبل، أن الأمر بتقوى الله شرط من شروط صحة الخطبة على قول كثير من أهل العلم، فلا تصح خطبة إلا وفيها أمر بتقوى الله. وحث الناس على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. وقول جابر حث الناس على طاعة الله ووعظ الناس وذكرهم، نستفيد منه أن الغاية العظمى من موضوع الخطب إنما هو تذكير الناس بالله ووعظهم بذكر الجنة والنار. وللأسف أنك ترى بعض الخطب يمر عليه السنة ربما كاملة لم يذكر الناس فيها يوما بالجنة أو يخوفهم من النار، وهذا من أعظم أغراض الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها، ومع ذلك يغفلها كثير من الناس. ولذلك يعبر بعض الفقهاء أن يكون في الخطبة وعظ، أن يكون فيها وعظ. وبعض الفقهاء يقول إن الخطبة أجزاؤها الحمدلة والشهادتان والأمر بتقوى الله عز وجل والوعظ والدعاء، وسيأتي ربما نتكلم عنها عندما نتكلم هل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف خطبة أم ليست بخطبة. نعم. قال: ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن، استدل الفقهاء من هذه الجملة على أن الخطيب يستحب له في يوم العيد أن يأمر الناس بالصدقة عموما، وأن يذكر لهم أحكام صدقة الفطر بالخصوص إن كان في عيد الفطر. فأما الصدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أن يتصدقوا حينما يخرجوا من خطبة الجمعة كما في حديث جابر هنا، فإن الناس تصدقوا بعد الصلاة. وأما في تعليم الناس، سبب يعني استحباب الفقهاء أن المرء في الخطبة يعلم الناس أحكام خطبة الأحكام زكاة الفطر مع أن الفطر زكاة الفطر قد انتهى وقتها، قالوا لأن زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات: وقت استحباب ووقت جواز ووقت قضاء. أما وقت الاستحباب فهو أن يخرجها ليلة العيد، إذا قيل غدا العيد، وأفضل هذا الوقت وهو خارج إلى الصلاة في يوم العيد. ووقت الجواز أن يكون قبله بيوم أو بيومين كما في حديث ابن عمر. ووقت القضاء أن من نسي زكاة الفطر حتى صليت صلاة العيد فإنه يقضيها بعد الصلاة، ولو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو عشرة، فإن زكاة الفطر تقضى، فإن زكاة الفطر تقضى كزكاة المال وغيره. ولذلك يكون هناك فائدة من معرفة أحكام زكاة الفطر أن الناس والجاهل يذكر ويعلم الحكم ليخرج زكاة الفطر قضاء، وكثير من الناس ينسى. وهذا ملاحظ لمن كان إماما يعلم أن الذين يسألونه كثر يسألونه أنهم قد نسوا. نعم. قال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، أي النساء هن أكثر حطب جهنم. ولم يكن النساء أكثر حطب جهنم لجنسهن لأنهن نساء، وإنما كن كذلك لفعل فعلنه، فمن وافقهن في هذا الفعل فإنه يوافقهن في النتيجة وهو دخول جهنم عياذا بالله. قال: فقامت امرأة من سطة النساء، أي من أواسطهم، سفعاء الخدين، إما أن يكون حقيقة فيكون علامة في وجهها، أو يكون كناية عن جرأتها وقدرتها على الكلام وعدم حيائها. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاه، أي الشكوى. الشكاه هي الشكوى، وهذا يدل على أن المرء سواء كانت شكواه حقيقة أو غير حقيقية فإن تركه للشكوى للخلق من كمال إيمانه وتوكله على الله عز وجل. أما إن كانت الشكوى كذب أو كانت خطأ كأن يشتكي من أشياء هو واجد لها، يقول أنا فقير وهو غني، فلا شك أنه آثم. وكثير من الناس تجده دائما يتشكى من ظلم الزمان له، وهو من أواسط الناس أو أحسنهم حالا، ولكنه يتشكى. وغالبا من يتشكى يكون فقير القلب، مهما جاءت الدنيا في قلبه فإن قلبه فقير. وأما من يحمد الله ويرضى بقسمه وقدره سبحانه وتعالى فهو غني القلب. إذن الشكوى الأولى وهي التي فيها الإثم من اشتكى من شيء وهو واجد اللحم. النوع الثاني من الشكوى التي تركها من كمال الإيمان أن يشتكي المرء من شيء هو فاقد اللحم، كمن يشتكي من عدم صحته وهو مريض، أو يشتكي من فقره ليسأل الناس أو نحو ذلك وهو نعم فقير، أو يشتكي من غير ذلك من المشاكل. هذه يجوز فيها السؤال، يجوز فيها السؤال، ولكن ترك السؤال من كمال الإيمان. وذلك يقول الشاعر ماذا؟ يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فالشكوى لما أنت يعني حقيقة واقع فيه جائز شرعا. والإمام أحمد كاد أن يتحرج من قضية الأنين، هل أنين المريض من الشكوى المكروهة من نوع الثاني من الشكوى أم ليست منها؟ ولكن ترك هذه والشكوى لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، هو كمال الإيمان، هو كمال الإيمان. فلا يشتكي المرء إلا لله ولا يناجي إلا ربه، وليعلم أن من ألقى ركابه عند ربه وأنزل حاجته عنده سبحانه وتعالى فإنها مقضية ولا بد، إن لم تكن عاجلا فإنها ستكون في الآجل. قال: وتكفرن العشير، هو الزوج، وكفران العشير يكون بجحد فضله وحقه الذي أوجبه الله عز وجل عليها، وهو الطاعة بالمعروف. وسيأتي معنا إن شاء الله في عشرة النساء ما الذي يجب على المرأة وما الذي يجب على الرجل عليها. وتكون الكفران أيضا بالإحسان، فإن المرأة إذا أحسن لزوجته وجب عليها شكر هذا الإحسان والثناء به. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. في هذه الجملة فائدتان: الفائدة الأولى أنه يجوز للنساء لبس الذهب المحلق، وهو الذي تحلق على هيئة خاتم أو قرط أو نحوه، فإن النساء لبسن الأقراط في آذانهن والخواتم في أيديهن. الأمر الثاني أن هذا الحديث أو هذه الجملة تدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصدق من مالها ولو بدون إذن زوجها. من أهم المسائل في هذا الحديث أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن للعيد خطبتين. قالوا: لأن أغلب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب وسكت، لم يقل واحدة ولم يقل ثنتين، إلا في حديث عند ابن ماجه من حديث جابر وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في العيد خطبتين. فنقول: نعمل بالحديث الضعيف ويعضده هذا الحديث، يعضده هذا الحديث وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة، إن قلنا إنها خطبة واحدة فتكون خطبته الثانية للنساء خطبة ثانية للعموم. ولذلك بعض مشايخنا استدل بحديث جابر على أن للعيد خطبتين، فالخطبة الثانية التي كانت للنساء تكون الخطبة الثانية للعيد، إن قبلنا أن الحديث الذي عند ابن ماجه لا يصح أن للعيد خطبتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا في العيد العواتق وذوات الخدور، أي اللاتي يلزمن الخدور ولا يخرجن منها، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. في هذه الجملة الأولى أنه استدل بعض أهل العلم بهذه الحديث على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالخروج، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. والأقرب أن صلاة العيد ليست واجبة، وإنما هي وجوب، وأن وجوبها إنما هو وجوب كفائي، لما ثبت من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو سأله الأعرابي هل علي غيرها أي الخمس الصلوات؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما زاد عن الصلوات الخمس ليس بواجب. ولكن حديث ابن أم عطية في الأمر هنا أمر على سبيل الكفاية. هذه المسألة الأولى التي أخذت من قول أم عطية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قوله وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قوله مصلى المسلمين قلنا سبق معنا أن كلمة مصلى ومسجد ومقبرة ونحوها مما كان على هذا الوزن يحتمل أمرين، الموضع والمكان المحاط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين أي موضع صلاته، موضع الصلاة، لأن المرأة الحائض لا تصلي فلا تقف في الصف. فاعتزالها للمصلى أي اعتزال للصف، اعتزال للصف، لكنها تسمع القرآن والذكر والدعاء فتؤمن عليه وتكبر بتكبير المسلمين. استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد إذا خففت حيضها بأن توضأت. وهذا هو مشهور مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد إن وجدت الحاجة كحضور دعاء للمسلمين ونحوه. قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها. وهذا يدل على أن العرب قديما والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن المرأة لا تخرج من بيتها، والمرأة كلما كان خروجها من بيتها كثيرا كلما كان ذلك مذموما في طباعها وكان ذلك ذما لها. ولذلك جاء من كلام العرب أنهم يحذرون من الخراجة الولاجة التي تكثر الخروج وتكثر الولوج إلى بيوت الناس. فالعرب قديما كانوا يثنون على المرأة التي تلزم بيتها ولا تخرج عنه. قالت وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. قول أم عطية رضي الله عنه فيكبرن بتكبيرهم ليس هذا من التكبير الجماعي أي يكبروا معهم، وإنما قالت بتكبيرهم، والباء هذه تدل على أنه يكون بعدهم. فإذا كبروا كبرت بتكبيرهم، تذكرت فكبروا. وهذا يدل على أن المرء إذا كان مع قوم فإنه يكون أنشط له في العبادة، بخلاف ما لو كان المرء وحده فإنه يكون أضعف في العبادة. ولكن ما كان مع في عبادته في سره وحده في خلوة بيته فإنها أعظم أجرا لا شك. ولذلك كان من أعظم الصلوات أجرا صلاة قيام الليل حينما يكون المرء وحده ولا يكون فيها جماعة ولا إعانة له بكثرة الناس معه. قالت ويدعون بدعائهم. وقولها يدعون بدعائهم أي يؤمنون على الدعاء، لأن المؤمن على الدعاء داع، كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. وكان موسى عليه السلام يدعو وأخوه هارون يؤمن على دعائه. ولذلك فقولها رضي الله عنه ويدعون بدعائهم أي يؤمنون على الدعاء. وهذا يدل على أن التأمين على دعاء المسلم عموما فيه فضل، وأن للمؤمن من الأجر مثل ما للداعي، مثل ما يكون للداعي. قالت يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بركة ذلك اليوم أي الأجر الذي يتحقق، لأن البركة نوعان، بركة أخروية وبركة دنيوية. فأما البركة الأخروية فأن يتحصل المرء على أجر وثواب منه سبحانه وتعالى، فهذه هي البركة الأخروية. وأما البركة الدنيوية فأن يتحصل على العمل الذي يعمله أكثر مما يتحصل عليه غيره. فالبركة في المال أن ينفق منه قليلا فيكفيه، والبركة في الولد نماؤهم وزيادتهم وبرهم وإحسانهم إليه، والبركة في العمر أن يكون وقته مباركا فيه فينجز فيه من العمل ما لا ينجزه غيره في الأمد الطويل. إذن البركة في أمور الدنيا معناه أن يكون في هذا الشيء ما يزيد عن غيره، مثل الطعام الذي كان في بيت عائشة قبل أن تكيله كانوا يأكلون منه أمدا كثيرا، هو لم يزد ولم ينقص، ولكن أصبح فيه البركة، فكانوا يأخذون ويأكلون منه حتى كالته فنفد رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صلاة الكسوف. والكسوف الأصل فيه أنه خاص بالشمس، والخسوف يكون للقمر، ولكن يطلق الكسوف عليهما معا، فقد يطلق الكسوف عليهما معا، ولذلك جاء المصنف بالكسوف فيعني به كسوف الشمس وخسوف القمر، لأن لفظة الكسوف تدل على المعنيين معا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى للخسوف، وإنما صلى للكسوف فقط، ولذلك سيأتي معنا الخلاف في هل يصلى لخسوف القمر أم لا. أول حديث في الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم عليه الصلاة والسلام فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قولها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله، يقولون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس في عهده في المدينة إلا مرة واحدة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف إلا في المدينة، لم يصلها في مكة قط. وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة في المدينة عندما خسفت الشمس. واتفق أهل السير، باتفاق أهل السير والأخبار متفقون على أن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخسوف الشمس متى يكون؟ كثير من أهل الفلك ويوافقهم كثير من أهل العلم يقولون إن خسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، لا يكون إلا في آخر الشهر. وعلى ذلك خطأوا قول من قال من الفقهاء إنه يمكن، يعني آخر الشهر، يعني يوم 27 و28 و29. وعلى ذلك خطأوا من قال من الأئمة على جلالة قدره إنه يمكن أن يجتمع كسوف الشمس مع صلاة العيد، يقول لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، مثل أن خسوف القمر لا يكون إلا حينما يكون القمر بدرا وسط الشهر، وهو الأيام البيض. وما نقل عن أبي شامة أن الناس صلوا في أن الشمس قد خسفت في اليوم في ليلة 16، يدلنا على أن دخول الشهر في ذلك الوقت أو في ذلك الشهر إدخال رؤية الهلال كانت غير منضبطة، ولكن تزيد أو تنقص يوما أو أقل يوما أو أكثر. نعم، قال: إن الشمس قد خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. يقولون يصح أن تنصبها فتقول: الصلاة جامعة، جامعة. ويصح أن ترفع الكلمتين فتقول: الصلاة جامعة، أي مبتدأ وخبر. وفي هذه الجملة أنه بعث مناديا ينادي، استدل فقهاء الحنابلة وهي مفرداتهم على أن صلاة الكسوف وحدها ينادى لها بذلك، فينادى لها بالصلاة جامعة. يقولون: ويجوز أن ينادي بإحدى بالكلمة الأولى فيقول الصلاة، أو يقول صلاة الكسوف. يقولون يجوز النداء فيها، إما أن تقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، أو تقول الصلاة فقط، أو تقول صلاة الكسوف. وغير من أهل العلم يقول: لا، إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث صريح فيه. قال: فاجتمعوا وتقدم صلى الله عليه وسلم بهم فكبر وصلى 4 ركعات. هنا لم ينقل أو لم ينقل أنه يعني كبر أكثر من تكبيرة، وإنما التكبيرات الزوائد خاصة بصلاة العيدين والاستسقاء. قالت عائشة: وصلى 4 ركعات. المراد بالركعات هنا ركوعات، المراد بالركعات هنا الركوعات، فعبرت بالركعة عن الركوع بدليل أنها أتت في الركعتين. قالت: فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين، أي صلى 4 ركوعات في 2 ركعتين. ففي كل ركعة ماذا؟ ففي كل ركعة ركوعان، ركوع ركوعان ثم سجود واحد. طيب انظر معي، أنا قلت لكم في بدء أول هذا الحديث أن أهل السير متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خسفت أو كسفت الشمس إلا مرة في وقته في في في حياته في المدينة، وأن صلاة الكسوف لم تشرع إلا في المدينة. طيب نقول قد ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركوعات في ركعتين، يعني في كل ركعة كم؟ 3 ركوعات في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الكسوف فقرأ ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع، كم؟ 4، ثم قام رفع ثم سجد، يعني كم صلى؟ 4 ركوعات. والحديث في صحيح مسلم. وجاء في حديث أبي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركوعات، في كل ركعة 5 ركوعات. لأهل العلم في هذا في الجمع بين هذين الحديث بين هذه الأحاديث طريقان، فمشهور المذهب أن كل هذه الأحاديث صحيحة، فيجوز أن يصلى بركوع واحد وبركوعين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة، ولا يجوز الزيادة على 5. قالوا لأنها واردة وثلاثة منها في الصحيح. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه لم يثبت عن النبي إلا صلاة ركوعين، وهو الذي أخرجه البخاري، ولذلك البخاري لم يخرج حديث ابن عباس وحديث عائشة الثاني. والأئمة المحققون كالشافعي وأحمد وغيرهم ضعفوا الركوعات 3 والـ4 والـ5، وعلى ذلك فنقول الصحيح أنه لا يشرع إلا صلاة ركوعين في كل ركعة، وما زاد عنها فالصحيح أنه غير مشروع. وهذه من الأحاديث القليلة التي تعد عدا وهي مستنكرة على مسلم في الصحيح، وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى. فمسلم فيه بعض الحروف يعني بعض الكلمات أو الأحاديث استنكرت عليه تتبعت، ومنها هذان الحديثان اللذان وردا فيه، وضحت المسألة. طيب سم أعيد، وش التوجيهين؟ نعم التوجيهان، نقولنا التوجيه الأول وهو مشهور المذهب أن هذا من اختلاف التنوع، فيجوز للشخص أن يصلي الكسوف والخسوف بركوع وبركوعين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأسانيد الصحة. القول الثاني نقول لا، إن ما عدا حديث عائشة، لأن حديث عائشة هذا الذي معنا جاء من حديث عائشة وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وجاء من حديث جابر وجاء من حديث غيرهم، فأكثر الأحاديث التي جاءت هذا الحديث، وهو الذي ثبت في البخاري، والبخاري أدق في العلل من مسلم لا شك، وهو إمام في هذا الباب، والترمذي تعرفون اعتماده في العلل على البخاري وخاصة في العلل الكبير. فلذلك قالوا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، وخاصة أن ولا يمكن أن نحمله على اختلاف التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة لم يصلي غيرها. فنقول إن 3 والـ4 وإن كانت في مسلم والـ5 التي عند أبي داود كلها ضعيفة معلولة، فعلى ذلك نقول لا يشرع أن يصلي امرؤ صلاة الكسوف أكثر من ركعتين أو أكثر من ركوعين في كل ركعة. سآتي بالركوع الواحد الآن. طيب لحظة شوي، أنا أعرف اللي في ذهنك. طيب إذن هذا الذي عرفناه وقلنا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له أيضا ابن القيم رحمة الله على الجميع. طيب الفقهاء يقولون، نخرج على مسألة الركوعين، لما قلنا إن الصلاة تصلى بركوعين، هل الركوعان كلاهما واجب أم لا، أم أحدهما واجب والآخر ليس بواجب؟ الذين قالوا إنه قد جاء أنها تصلى بركوع واحد قالوا إن أحد الركوعين هو الواجب وما زاد فهو سنة، ولأن الأصل في الصلاة بركوع واحد فزيد في هذه الهيئة لأجلها. والحقيقة الذين قالوا ذلك أشكل عليهم أمر آخر، أي الركوعين هو الواجب، الأول أم الثاني؟ وينبني على ذلك، لو أن الإمام سهى في أحد الركوعين فنسيه، أو مسبوق دخل مع الإمام، دخل مع الإمام أدرك أحد الركوعين، فهل نقول إنه أدرك الواجب أم أدرك المسنون؟ أدرك طبعا الركوع الثاني قطعا، المسبوق لم يدخل مع الثاني، فهل نقول إنه أدرك الأول أم الثاني؟ وهذه المسألة فيها خلاف طويل جدا. والأحوط من باب الاحتياط أن نقول إن الركوعين، يعني ليس من باب الترجيح وإن من باب الاحتياط، أن الركوعين كلاهما واجب، فمن فاته أحد الركوعين فإنه يقضي. هذا الأحوط، لأنه لم يثبت أن سلم صلى بركوع واحد، والذين قالوا بأن الواجب ركوع واحد استدلوا بأقوى دليل عندهم أنه صلى بركوع واحد ولم يثبت، فنقول إنها هكذا جاءت. طيب سم، نكمل باقي الحديث الحكم في الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم، هذا حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا شك أن الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والإنسان في نفسه والحيوان وكل ما أمامه هي آيات من آيات الله عز وجل، ولكن الآيات تختلف في تأثيرها في النفس والاستدلال بها على صفات الجبار جل وعلا. لا نقول وجود الجبار، وإنما نقول على صفات الجبار سبحانه وتعالى كلها، يستدل بها بهذه الآيات من جهات أن هذه الآيات كلما كانت أعظم كلما كانت أقوى أوقع في النفس، فالشمس والقمر من أعظم الآيات حجما وأكثرها أثر النور وهكذا. إذن أمر الأول أن تكون أعظم، وذلك دائما التذكير بالآيات العظيمة الكبيرة. الأمر الثاني أن تكون أندر. الشمس والقمر من أعظم الآيات التي خلقها الله عز وجل، ولكن وقعها في النفس ضعيف، لأن كل يوم تراها صبحا وعشيا، فإذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر عرفت هذه الآية، فالخسوف يذكرانك بالآية عندما يتغير لك الوضع. ولذلك عندما تخرج الشمس من مغربها لا يبقى على وجه الأرض إلا من سيؤمن بعد ذلك، لكن لا ينفعهم إيمانهم، تصبح الآية واضحة وجلية وبينة وهكذا. إذن فالشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وسنعود ليخوف الله بهما عباده بعد قليل. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. سأتكلم عن يخوف الله بهما عباده دون الفقه، فقهها سنتكلم عنه بعد قليل. معنى يخوف الله بهما عباده ليس أن الكسوف بذاته أو في ذاته عذاب، لا، وإنما هذه الآية يخوف الله بها الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الريح خاف، تذكر بهذه الريح، الريح التي عذب بها بعض الأمم السابقة. كذلك الشخص إذا رأى هذا الكسوف أو الخسوف يتذكر أمرين، يتذكر عظم هذه الآية فيخاف الشخص، ومن جهة ثانية يتذكر يوم القيامة، فإن الشمس والقمر ينكسفان في يوم القيامة، فلذلك يخاف فيتذكر ذلك المشهد، لا أن هذا الفعل في ذاته عذاب. ما نقول إن الخسوف عذاب للناس، ولا نقول إن الكسوف عذاب عليهم لأنهم فعلوا كذا وكذا من الذنوب، وإنما هي آيات من آيات الله عز وجل يخوف ويذكر. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يأتيهم بآيات تتجدد، كذلك المواسم يأتيهم بمواسم تتجدد، ليس السنة كلها موسم واحد فاضل، وإنما تأتي مواسم لكي يجتهد الشخص. لو كانت السنة كلها في أجل ليلة القدر صدقني ما اجتهد الناس في ليلة القدر كما يجتهدون عندما تكون في مواسم، وكذلك الآيات. نعم، قال: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وهذا لما ظن بعض الناس أن الكسوف إنما هو لموت العظماء، وهذا ظن عند بعض العرب، وروي في بعض الآثار والأحاديث أن هذا الكسوف كان عندما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا إن وفاة إبراهيم كانت في اليوم العاشر، ولا يمكن أن تنكسف الشمس في النصف الأول من الشهر وإنما تنكسف في آخره، وذلك لابد أن يعني ينظر في هذا، وهذا من إعلال الحديث بمعناه. وقد تكلم ابن القيم في المنار المنيف كلاما طويلا في مسألة إعلال الحديث فيما يتعلق بمعناه. قال: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن هذا الحديث استدل به على مشروعية صلاة خسوف القمر خلافا لمالك وأبي حنيفة، فإن مالكا يقول لا يصلى خسوف القمر مطلقا، وأبو حنيفة يقول يصلى الخسوف فرادا ولا يصلى جماعات. ووجه استدلالنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان، ثم قال: فإذا رأيتم منها شيئا أي كسوفا أو خسوفا فصلوا، والواو للجماعة تفيد أنها صلاة واحدة، لا فرق بين صلاة الخسوف ولا صلاة الكسوف، والتفريق بين القمر والشمس تفريق بين متماثلات جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، فنقول الحكم واحد. نعم لم يثبت أن سلم صلى خسوفا جماعة، لكن ثبتت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوها. إذن هذا الحكم الأول من هذا الحديث. المسألة الثانية: هذا الحديث استدل به جمع من أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن كل آية يخوف الله بها عباده يصلى لها مثل صلاة الكسوف والخسوف بركوعين ونحوها. من الآيات التي يخوف الله به عباده الزلازل، الفيضانات، الريح الشديدة المستنكرة الغريبة، الظلمة الشديدة التي تكون، البراكين. مذهب فقهاء الحنابلة يقول لا يصلى لكل آية إلا للزلزال أو الزلازل، لأنها ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ويميل له الشيخ عليه رحمة الله بن باز أنه يصلى لكل آية، لأن ابن عباس فهم صلى لزلزال وجد سببه، نحن قلنا أن الخسوف لم يوجد سببه لذلك لم يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كل آية إذا وجد سببها صلي لها، وإن لم يوجد سببها فإنه لا يصلى لها، لم يوجد السبب فيوجد الحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على العلة قال: إنها آية يخوف الله بها عبادة فإذا رأيتم ذلك فصلوا. نعم، من فقه هذا الحديث أيضا أننا نعرف ما هو أمد الصلاة. أمد الصلاة نقول إن صلاة الكسوف والخسوف تبتدأ من حين ابتداء الخسوف أو الكسوف، من حين ابتداء الكسوف، خلنا نبدأ نمثل بالكسوف بناء على أنه هو الأظهر منهما، من حين تكسف الشمس تشرع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، من حين تبدأ. وعلى ذلك لو قال أهل الحساب إن القمر سينخسف أو الشمس ستكسف ثم لما جاء الوقت الذي قالوه لم نرى شيئا، أخطأوا في حسابهم، نصلي؟ لا. طيب هذا واحدة، قالوا إنه سيكون في الساعة الفلانية، فلما جاءت الساعة الفلانية إذا في السماء غيم لم نرى شيئا، ما رأيكم؟ ما نصلي. طيب شوف الثاني قريبة من هذه، جاء غيم، الآن جاءت وسائل اتصال الهاتف وأنت في جنوب الرياض في غيم، فاتصلت بصاحبك شمال الرياض قال نعم الآن كسفت، صلي ولا ما تصلي؟ نعم، أخبرك الثقة، فالإخبار بالثقة كالمشاهدة، مثل ابن مكتوم قلنا في الأذان، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، انتبه. إذا ما دام رؤيت فإنه في منطقتك يعني ليس بعيدا. انظر الثالث الرابع، وكل هذه أقول لكم ليست فرضية مسألة أرأيت، وإنما هي واقعة يسأل عنها الناس في كل سنة. عندما يقول أهل الحساب إنها ستكسف الشمس في الساعة الفلانية أو القمر سيكسف في الساعة الفلانية ولا يظهر أصلا القمر بالكلية، مثل ما يقول سيخسف القمر بعد صلاة الفجر عندما يكون قد ظهر أسفرت الدنيا فلا يرى، وهذه صارت قبل سنتين أو ثلاث، نصلي ولا ما نصلي؟ ما يصلى له. العبرة إذن بماذا؟ بالرؤية، بالرؤية أو بأن يخبرك الشخص عن الرؤية. نعم، هذه المسألة الأولى. منتهى وقت الصلاة هو أنه يصلى حتى ينكشف، أي حتى يزول بالكلية هذا الخسوف أو الكسوف. ولذلك يقول أهل العلم يستحب مد الصلاة إلى ذلك الوقت، لأن سلم قال صلوا حتى، صلوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. نعم، هذا حديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف. قالت: النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس في عهده صلى بالناس فأطال القيام، هذا القيام الأول. وقد جاء تقدير هذا القيام الذي أطاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيه بالفاتحة، وبعد الفاتحة قرأ فيه بسورة البقرة، قرأ فيه بسورة البقرة. لنذكر الآن القيام أحسن، نذكر ترتيب القيام وطوله، ثم نذكر الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود فيه خلاف في مقدار مده. القيام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران. الفقهاء قالوا: ويقرأ في الثالثة، نعم، يقرأ في الأولى والثانية، في الأولى البقرة والثانية آل عمران، وهما في ركعة، في قراءة الركعة الأولى. وفي الثالثة والرابعة، وهما قيام الركعة الثانية، يقرأ بالمائدة، بالنساء والمائدة، يقرأ بالنساء والمائدة. ويقولون إن الأولى تكون أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة أطول من الرابعة. وهذه واضحة وجلية كما هي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. يقول: ثم ركع فأطال الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أطال الركوع كان كل طول ركوع بالنسبة للقراءة التي معه. ذكرت لكم الآن طول القراءة. الفقهاء لما أرادوا أن يقدروا الركوع، فقهاء الحنابلة، قالوا إن الركوع الأول بمقدار 100 آية، والثاني بمقدار 70 آية، والثالث بمقدار 50 آية، والرابع بمقدار 35 آية. الثالث والرابع نصف الأول والثاني، كذا قالوا. من أين أتيتم بذلك؟ لا أعلم. جاء شيخ الإسلام تيمي قال: هذا غير صحيح. شيخ تقي الدين ذكرها في، أظن في اقتضاء الصراط المستقيم أو أن في النورانية، نسيت الآن، قال أن هذا غير صحيح، فإن الطول لا بد أن يكون بمقدار النصف فأكثر يسيرا، فلا بد أن يكون طول الركوع الأول السنة أن يكون بمقدار نصف القراءة ويزيد بقليل، لأن النحو إذا قيل في لغة العرب نحوا فركع نحوا من قيامه أي أكثر من نصف، والبقرة فيها أكثر من 250 آية، فكيف تقولون 100؟ فنصفها لابد أن يزيد عن 150، 125. وضح إشكال الشيخ معهم. هو طبعا أراد أن يقرر مسألة الطول والقصر بين الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم معروف دائما أن قيامه نحو من ركوعه، وذكرت لكم قبل أن هذا الطول والقصر نسبي، وهو اختار الشيخ أن معنى نحو ليس بمثل، وإنما ما زاد عن النصف، وذكر له شواهد وهو معروف عند لسان العرب، فقال لابد أن يكون بنحو أي أكثر من نصف القراءة وهكذا. فتقدير الفقهاء 170 معنى ذكرها بالمفلح وذكرها يعني إما من فقهاء الحنابلة المعنيين بالحديث، لكن لا أعرف ما هو أصلها، وهذا جهل مني لا شك. بالمئة والسبعين والخمسين والخمس وثلاثين إنما هو يعني قد يكون غير مناسب مع ظاهر النص. نعم. قال: فصلى فأطال القيام. قلنا إن هذا القيام بقراءة البقرة، ثم ركع. الركوع هذا قلنا مده على المذهب 100 آية، وعلى اختيار الشيخ تقي الدين أنه يكون بأكثر من نصف قراءة البقرة. فأطال الركوع، وبينا ما معنى إطالة الركوع. ثم قام، أي للقراءة مرة أخرى، فأطال القيام، قرأ بالفاتحة وآل عمران وهو دون القيام الأول لا شك. ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. المذهب الركوع الأول 100 والركوع الثاني كم يكون؟ سيكون 70. ونحن نقول اختيار قول الثاني، الرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين، أن الحديث يدل بنحو ركوع نحو قراءته، إذن أكثر من نصف قراءة آل عمران بحسب تقديرك. كم جلست من دقيقة؟ اجلس هنا بنحوها. ثم سجد فأطال السجود. طبعا ثم بعد الركوع رفع، وعندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع الثاني لم يثبت أنه أطاله. هذا هو الركن الوحيد الذي لم يطله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في رواية في مسلم من طريق أبي الزبير المكي عن جابر أنه لما رفع من الركوع الثاني أطال القيام، ولكن هذا الحديث ضعف غير واحد من أهل العلم وأنكروا هذه الزيادة، وهي زيادة أنه لما قام أطال في القيام بعد الركوع الثاني. والصحيح أنه في الرفع من الركوع الثاني ماذا؟ لا يطال، وإنما يدعى بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سجد فأطال السجود، أي الأول والثاني. وذكرنا أن طول القاعدة التي معنا السابقة أن طول السجود يكون كطول الركوع، وتكلمنا قبل قليل عن طول الركوع في صلاة الكسوف كم مقداره. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى لكنها أقل، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، وهذا يدل على أن المسلم أطال ومنتهى وقت الصلاة إلى تجلي الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هنا قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، هل تدل هذه الجملة على أنه يشرع في صلاة الكسوف الخطبة أم لا؟ نقول نعم، هذا دليل على أنه يشرع في صلاة الكسوف خطبة، وهذا دليل صريح. ومما يؤكد هذا أن الخطبة هذه ليست موعظة أن أركان الخطبة موجودة: حمد الله وأثنى عليه ووعظ، ألم يقل وعظ ثم دعا، فكل الأمور الثلاثة موجودة التي في الخطبة، فدل على أنها خطبة مستكملة أركانها، مستكملة الأركان. غير أن فقهاء الحنابلة يقولون إن الكسوف لا خطبة له. طيب ما تقولون في هذا الحديث؟ طبعا والجمهور، ليس هم والجمهور، أظن فيما أو أحسب أظن في المذاهب الأربعة كلها إن لم أكن واهما، يعني في مشهور المذهب، قالوا لأن هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ما ذكر الخطبة، فأين الخطبة؟ إذا ليست مشروعة مع أنها كلها سنن. فقالوا هذا يدل، هذه الجملة التي ستأتي معنا بعد قليل تدل على أن الخطبة ليست مشروعة للاستسقاء، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة فيه بعد. فالصحيح ظاهر النص أن للكسوف خطبة، للكسوف خطبة. نعم، من مشايخنا عليه رحمة الله كان يقول الكسوف لا خطبة له لكن لها موعظة، تعظ جالسا راقيا على منبر كلها واحد. والأمر طبعا يعني نحن قلنا إن القيام سنة ليس واجب، لو بعد الكسوف أخذ اللاقط الميكروفون ووعظ وآتى بشروط الموعظة في خطبة، طبعا هي خطبة واحدة ما في إشكال ليست خطبتين، فإنه يكون قد تحقق الأصل باتفاق. نعم، فنعم حمد الله وأثنى عليه تكلمنا عنه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان تكلمنا عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، فادعوا الله أي ادعوا الله عز وجل لكم بالمغفرة فإنكم ضعفاء. وسبق معنا أن دعاء الله عز وجل نوعان: دعاء تنزيه وهو الأفضل وهو الثناء عليه جل وعلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وسبق معنا حديث أبي سعيد. فذكر الله عز وجل نوعان، دعاء الله عز وجل نوعان: دعاء الثناء على الله عز وجل والتنزيه، ودعاء المسألة، وسمى هذا ذكرا وهذا ذكر، وسمى هذا دعاء وهذا دعاء. فدعاء الله عز وجل تحت من أمرين: إما الثناء عليه وهو الأصل وأفضله الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويحتمل الدعاء بأن الإنسان يسأل الله عز وجل المغفرة ونحو ذلك. قال: وكبروا. كلمة وكبروا لها معنيان: كبروا في الصلاة لأن الصلاة فيها تكبير، بل فيها زيادة تكبير لأن فيها ركوعين في كل ركعة. وتحتمل كبروا أي بسبيل الإفراد أن يكون الذكر فيه تكبير، والقاعدة أنه كلما رؤي شيء عظيم كبر عليه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إذا رقى شاهقا كبر؟ رقى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يرى النار عظيمة يكبر. فكل شيء تراه عظيما وكبيرا كبر الله عز وجل. ولذلك إذا رأيت هذه الآيات وهي الله أكبر الله أكبر كبر الله عز وجل، ومعنى الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء، كما في حديث عدي بن حاتم لما قال له سلم: أتدري ما الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء، مهما رأيت في هذه الدنيا شيء فالله أكبر وأجل وأعظم منه. وهذه الكلمة من أعظم الكلمات، هي من باقيات الصالحات الأربع الله أكبر، لكننا يعني لا نتفكر في معناها، ومن تفكر في معناها عندما يتكلم بها سيجد أثرها أعظم لأنه تواطأ الذكر في لسانه وقلبه معا. نعم. قال: وصلوا، وهي صلاة الكسوف فقط. طيب. وتصدقوا. الصدقة دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها ويرغب فيها، ثم قال: ما من يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله، وهذه من صفات الله عز وجل، من أن يزني عبده أو تزني أمته. وهنا استدل بعض أهل العلم على أن الشخص دائما يذكر الناس بالله، وتذكير الناس بالله تذكيرهم بأسمائه وصفاته، ذكر الناس بأسماء وصفاته. لذلك من أعظم ما يذكر الله عز وجل به أن يذكر بأسمائه وصفاته. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي علمها وعرف معناها ودع الله عز وجل بها فإنه يدخل الجنة. فتذكير الله عز وجل الناس بأسماء الله وصفاته مما يقوي الإيمان ويزيد العمل ولا شك. ثم قال: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، أي في ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم. هذا الحديث حديث أبي موسى قريب من الحديث السابق، لكن فيه من المسائل مسألتان. المسألة الأولى في آخر الحديث في قوله ودعائه واستغفاره، نعلم أن المقصود من الدعاء التأكيد على الاستغفار، أكده أن يسأل الله عز وجل عبد لنفسه المغفرة، الاستغفار. والاستغفار من أعظم ما يسأل العبد الله عز وجل به نفسه، من أعظم سؤال الطلب ودعاء الطلب الاستغفار، الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار كما لا يخفى على الجميع. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وهذا يؤيد ما ذكرت لكم في أول الباب أنها ليست في ذاتها عذاب، وإنما هي تذكير بالساعة، تذكير بالساعة. والمؤمن دائما كل شيء يذكره بالله، وقد مثل لذلك ابن القيم مثالا لطيفا قال: إن الصناع لو دخلوا دارا فإن النجار سينظر للخشب، والبزاز سينظر للقماش، والحداد ينظر للحديد. فكذلك المؤمن وغيره إذا جاءت مثل هذه الآيات المؤمن يتذكر بها الله عز وجل عظمته، ويتذكر بها أفعاله ما يكون يوم القيامة، ويتذكر بها ضعفه وقصوره عند الله عز وجل. ولذلك دائما المؤمن يعني يراجع قلبه ويذكر نفسه في هذه الآيات، وألا تكون هذه الآيات عندك العادة، كالعادة التي تمر عليه مرة بعد مرة ثم يصبح مجرد يفعل يعني بجوارحه شيئا معتادا عليه، وذلك يفرق المؤمنون أو الناس بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد. أول شيء بدأ الشيخ بذكر باب الاستسقاء، والمراد بالاستسقاء أي طلب السقيا، وهو المطر والغيث منه سبحانه وتعالى. وفي حكم الاستسقاء لو نقص الماء من الأنهر، حينما تكون بلد يعني سقيها وماؤها على الأنهر، أو بسبب عيون قد غارت، فالحكم في الجميع واحد، لا يلزم أن تكون السقيا من السماء، فقد تكون السقيا من الأرض بأن تنبع العيون التي قد غارت، أو تجري الأنهار التي قد نقصت، فكلها يشرع لها الاستسقاء بصوره الثلاث التي سنذكرها بعد قليل. الاستسقاء إذا نقص الماء وأجدب الناس يشرع لهم أن يصلوا الاستسقاء، وله ثلاث صور. دعاء الاستسقاء له ثلاث صور. الصورة الأولى المجمع عليها أن يكون دعاء في صلاة، دبر صلاة، في قيام ليل، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يسأل الله عز وجل السقيا، يسأل الله عز وجل السقيا، هذا واحد. الأمر الثاني أن يستسقى على المنبر، وهذه لها أحكامه التي ستأتي معنا في الحديث الثاني، وهو حديث أنس رضي الله عنه، فيقوم الخطيب فيستسقي على المنبر يدعو الله عز وجل بالسقيا. الأمر الثالث أن يخرج الناس فيصلوا صلاة الاستسقاء، وهذه مشروعة في قول جماهير أهل العلم لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كهيئة صلاة العيد وقتا وأفعالا، كبر أول سبع تكبيرات، ثم في الثانية خمس تكبيرات، وهكذا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالاستسقاء. إذن قلنا إذا أراد الناس أن يدعو الاستسقاء له ثلاث أشياء. هناك هيئة رابعة قال العلماء إنه لا يستسقى فيها، وهي ماذا؟ أن يقنت قنوت نوازل لأجل السقياء. قنوت النوازل عندما ينزل عدو أو أمر نازلة شديدة بالناس، قالوا مهما نزلت النازلة إن كانت سقيا ولو كانت شديدة هذه النازلة، يعني الناس أجدبوا، لا يقنت لها قنوت نوازل. ما السبب؟ ما السبب؟ لها عبادة خاصة بها، وبناء على ذلك كل عبادة يشرع لها صلاة خاصة بها فلا يقنت لها قنوت نوازل. مثل ماذا؟ قبل قليل ذكرنا الخسوف. الخسوف طبعا ما حد يقنت لها، لكن ممكن. لكن الزلازل، الزلازل نص الفقهاء صراحة أنه لا يقنت لها قنوت النوازل. لماذا؟ لأن لها صلاة. الحديث ابن عباس ما قيس على الزلازل، وهو الرواية الثانية في مذهب اختيار الشيخ تقي الدين، نقول أيضا لا يقنت لها. لكن من يرى أنه لا يصلى لها يقول يقنت لها. واضح الفرق بين ثنتين؟ طيب نعم، إذا انتهينا الآن من نعم. ذكر المصنف حديث عبد الله بن زيد أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي خرج إلى الناس في الصحراء، وهذا يدل على أن السنة أن يصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء كالعيدين. وقلنا تكلمنا أيضا في الدرس السابق أو الذي قبل عن أن العيدين صلى في المساجد، والسبب في ذلك. قال فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. هذه الجملة فيها فقه وفيها استشكال. أما الفقه فإن أول مسألة فيها قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو، في هذا دليل على أن السنة لمن أراد أن يدعو أن يدعو متجها للقبلة، مادا يديه إلى السماء يسأل الله عز وجل الطلب، هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، فالسنة أن يحول المرء رداءه. وكيف يكون تحويل الرداء؟ جاء عند أهل السنن صفته، لكن لم يثبت عند أهل الصحيح. جاء عند أهل السنن من حيث عبد الله بن زيد، أصح حديث في الباب حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، الرداء يلبس المعتبر، ومعنى ذلك أنه جعل ظاهره باطنه. شوف قاعدة القلب، إذن قاعدة القلب ما هي؟ جعل ظاهره باطنه. وقال بعض أهل العلم هو الشافعي إن قلب الرداء معناه جعل أعلاه أسفله، يعني تجعل أسفل الرداء فوق، ليس اليمين على اليسار، بل الذي تحت تجعله فوق والذي فوق تحت. ودليله على ذلك أنه جاء في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلب رداءه، يجعل أعلاه أسفله، فشق عليه ذلك فجعل أيمنه على أيسره. قال فهو أراد، لكن لما شق عليه جعله. ونصير لما صار عليه وسلم، فنقول أولا هذا الحديث انصح، لأن في إسناده مقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه لم يفعله، فلا يلزم أنه تركه للمشقة، وإنما هذا من ظن الراوي. وربما هو ظن أنه يريد أن يجعل أعلاه أسفل، وهو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذلك، وإنما ظن من الهيئة. فهذه ثلاث توجيهات نوجه بها هذا الحديث. نعم. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الاستسقاء، تحويل الرداء والدعاء في هذا الحديث صريح على أنه كان قبل الصلاة والخطبة، صريح. وكلام الفقهاء جعلوه بعد، والفقهاء يقولون إنه يصلي ثم بعد الصلاة يطيل الدعاء ويقلب رداءه، ورووا في ذلك في بعض الروايات، ولكن التي في الصحيح صريحة جدا على أن هذا قبل الصلاة وقبل الخطبة. ويعني قد يحمل على أنه يعني احتمال يجوز هذا وهذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. قوله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، الركعتان التي تصلى في الاستسقاء حكمها وهيئتها كهيئة صلاة العيد كما سبق معنا، لما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى ركعتين كركعتي العيد، فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، والحديث عند أهل السنن. بقي عندنا مسألة أن عبد الله بن زيد لم يذكر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، ولكن جاءت في غيرها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها خطبة، وبعض الفقهاء يقول إن خطبتها كخطبة العيد تكون خطبتين، وهذا هو الأقرب لعموم حديث فصلى صلاة كصلاة العيد، العيد لها خطبتان فتكون استسقى لها خطبتان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلعة من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت شجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب الجبال الصغار. نعم. هذا الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصفة الثانية من صفة الاستسقاء، وهو الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة. وقد ذكرنا في أول الباب أن الاستسقاء له ثلاث صور، في الدعاء المطلق وفي الجمعة على المنبر، والثالثة أن يخرج لها فتصلى كصلاة العيد. الفقهاء يقولون لا يدعو الإمام على المنبر ولا يصلي الناس صلاة الاستسقاء إلا إذا وجد السبب، لا بد أن يوجد السبب، وهذا السبب مذكور معنا في حديث أنس الذي سيأتي بعد قليل. قالوا هذا السبب أن يوجد أحد أمرين: إما أن يتأخر المطر جدا، أن يتأخر المطر، أو أن يجدب الناس. فإذا أجدب الناس وتضرروا من نقص الماء، سواء كان نابعا من الأرض أو نازلا من السماء، شرع لهم الاستسقاء بنوعيه العامة التي تكون في جماعة، إما على المنبر وإما أن تكون في صلاة، سواء في أي وقت في السنة بلا استثناء. الأمر الثاني أنه يشرع أن يستسقى، قلنا متى؟ إذا تأخر المطر، إذا تأخر المطر عن وقته، وإن لم تكن حاجة الناس شديدة إليه جدا شرع الاستسقاء. ولذلك عندنا نحن نعرف مثلا أن المطر متى يأتي؟ يأتي في الوسم، والمشايخ يقولون لا يشرع الاستسقاء على المنبر إلا إذا دخل الوسم، والوسم دخل الآن له أسبوع. ولذلك بعض مشايخنا كان يقول نتأخر أسبوعا بعد دخول الوسم أو أسبوعين، فإن لم يأتي مطر فيكون قد تأخر المطر، فيشرع بعد ذلك الاستسقاء على المنبر. الوسم الآن دخل 10 أيام تقريبا أو أقل أو أكثر، لا أعرف كم يا شيخ الحذية، يعني 5 أيام، فنصبر أسبوعا أو أسبوعين، لكن لو استسقى المرء من اليوم يشرع ذلك لأنه دخل وقت المطر. وأما الاستسقاء قبل فقد كان المشايخ عندنا ينكرون على من يستسقي قبل دخول الوسم، لأن ليس هذا وقت المطر، ولا يبدو ضرر الناس على الناس في هذه الأيام لوجود هذه التصفيات للمياه وغيرها. إذن هذا هو وقت الاستسقاء الذي يدعى. نعم، حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، هذا يدل على النوع الثاني أنه كان في يوم جمعة، من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعده، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلسسبت إليه، فمن باب التوضيح يقول إنه من هذه الجهة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل أي الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وهو قائم يكلمه، فقال يا رسول الله هلكت الأموال. وهذا يدل على التي ذكرناها قبل، أن من حضر الخطبة يجوز له أن يتكلم في صور، منها أن يكون مخاطبا للخطيب. فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهذا النوع الأول من أنواع التي يستسقى لها، وعندما يكون حاجة الناس شديدة قد أجدبت أرضهم ونحو ذلك، فادعوا الله يغيثنا. وهذا هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه، فإن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون بدعائه، بأن يأتي الصحابة ومن أدركه إليه فيسألوه أن يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم أو أن يمطرهم ونحو ذلك. ولذلك استحب العلماء بعد ذلك أن يتقدم الناس في الاستسقاء رجل صالح. عمر بن الخطاب لما أجدب الناس أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أن يقوم فيستسقي بالناس، فيستسقي بهم. ثم في عهد التابعين جاء بعض الخلفاء وأمر الكوفة فأمروا اليزيد بن الأسود النخعي، وكان رجلا صالحا من أشد الناس عبادة وتقوى وعلما، فإنه أدرك وصحب عبد الله بن مسعود، وروى عن عائشة من خلف حجاب رضي الله عنهم كذا، رويت من خلف حجاب لم يرها سفاحا رضي الله عنها، وعن يزيد كذلك. فقام يزيد فاستسقى الناس به. كيف استسقوا به؟ أمروه أن يقوم على المنبر ويدعو الله، قم فادعو. ولذلك يقدم الرجل الصالح الذي يرجى صلاحه وبره. والرجل هنا مسألة، وإن كانت خارج الدرس وإن أريد أنه الباب والذي بعده، الرجل الصالح ليس الذي يقول أنا ها هنا وأنا مستجاب الدعاء، وإنما الرجل الصالح الذي يهرب عن الناس، مثل أويس القرني. أويس القرني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه فليسأله أن يستغفر له، لما عرف ذلك هرب من الناس. فالصالح حقيقة العابد التقي إنما هو خفي غير جلي، يكون في الزوايا، في خبايا الزوايا وبين الصفوف، ليس ظاهرا، لا يعرف إلا من خبره وعرف سره ومناجاته لله عز وجل وعبادته في السر. أنا أردت أن أعرف ليس كل من تقدم أو كان ذا هيئة يكون صالحا، العلم عند الله عز وجل، وإنما يكون لأناس دون آخرين. نعم، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن رفع اليدين في الدعاء سبب لإجابته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معد بن لا من حديث غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يستحي من عبده يمد يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، فدل على أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء سبب من أسباب إجابة الدعاء. وقد ذكرنا قبل صور رفع اليدين في الدعاء، وذكرنا أنها أربعة صور. وهذا الدعاء من الدعاء الذي ترفع اليدين فوق الرأس فيه، لأن فيه دعاء رغبة شديدة أو رهبة شديدة، هنا رغبة من الله عز وجل أن ينزل لنا مطرا، فيرفع فوق الرأس رغبة من شدة السؤال. ولذلك حمل هذا الحديث عند بعض أهل العلم، والذي نفاه أنس رضي الله عنه سنتكلم عنه في المسألة الثانية، على أنه الرفع الشديد الذي يظهر منه بياض الإبط. المسألة الثانية، هذا الحديث دليل على أن رفع اليدين في الخطبة في الدعاء مشروع في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء. وأما في غير دعاء الاستسقاء فإن لأهل العلم رأيين في المسألة. الصحيح منهما أنه لا يشرع للإمام أن يرفع يديه على المنبر إلا للاستسقاء فقط، ودليل ذلك ما جاء أن من حديث أنس وغيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه على المنبر إلا للاستسقاء، ومثله جاء من حديث عامر بن رؤيبة وهو في سنن أبي داود أيضا بإسناد صحيح، بل جاء من حديث غطيف الثمالي رضي الله عنه أنه سمى الذي يرفع يديه بالدعاء من الخطباء على المنبر جعله بدعة، وغطيف رضي الله عنه صحابي من أهل الطائف سماه بدعة. وذلك الصحيح أنه لا يرفع ترفع اليدين، الخطيب لا يرفع يديه إلا للاستسقاء فقط، وما عداه من الدعاء فالسنة أن يشير بإصبعه السبابة واحدة ولا يشير بثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشير بإصبعين فقال أحد أحد واحد، فيشير بإصبع واحدة. هذه هي السنة كما جاء من حديث ابن عباس وغيره أنه يشير الخطيب في الدعاء بإصبعه إلا في الاستسقاء يرفع يديه. وقال بعض أهل العلم إنه يشرع للإمام أن يرفع يديه في كل دعاء، وقالوا إن الذي نفاه نفاه أنس رضي الله عنه إنما هو شدة الرفع حتى يظهر بياض إبطيه، ولكن الأقرب والذي روي عن غير واحد أربعة أو خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم هو المنع من رفع اليدين في الدعاء في الخطبة إلا في الاستسقاء وحده. نعم، ولذلك هذا خص حكم الاستسقاء على المنبر بأحكام، منها هذا ومنها وقت الدعاء ونحو ذلك. نعم، قال أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء ثلاثا، والله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء، يحب الإلحاح في الدعاء، وذلك السنة أن يكرر المرء دعاءه وأن يلح على الله. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي شيء لا يوجد شيء مطلقا لا من سحاب ولا شيء يسير حتى من مما هو نحوها. قال وما بيننا وبين سلع، سلع جبل، من بيت ولا دار، يعني نرى السماء صافية. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس الذي يلبسه الذي يقاتل، ما يدل على أنها كانت سحابة صغيرة. فلما توسطت السماء أي قربت عندنا انتشرت أي كبرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملة ونحن نمطر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، أي اللهم اجعل المطر حوالينا وليس علينا، لأن الذي ينتفع بالمطر إنما هو البوادي وتنتفع به الأراضي البعيدة عن الأمصار. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني الله يعني يسأل الله عز وجل أن يجعلها على التلال والجبال وبطون الأودية والشعاب التي فيها منابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس إلى آخر الحديث، وهذا يدل على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبارك من بركته أنه استجاب له. ولذلك من أخشى الناس أو ممن يخشى عليه الذي يخشى عليه أن يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام مثل اتقوا اللاعنين، ومن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لعن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على من بعده، فلذلك لعنهم الأوصاف مثل لعن الراشي والمرتشي. فهؤلاء إذا وقع المرء منهم في شيء من ذلك فليعلم أنه قد وقع في دعوة من نبي كريم يأتيه الوحي صبحا وعشيا. يمدينا يا شيخ ولا خلصنا؟ نعم أنا قلت يعني نعم أنا ما تكلمت عن هذا لأني سئلت عنه قبل. جابر رضي الله عنه لما قال إن هذه المرأة كانت سفعاء الخدين، قلنا إن معنى كونها سفعاء الخدين إما أن يكون حقيقة بأن يكون في وجهها هذه الهيئة، وإما أن يكون كناية. كناية عن ماذا؟ عن أنها امرأة جريئة، مثل ما نقول فلان جريء الوجه، صفيق الوجه. صفيق، الصفيق هو الذي يكون وجهه، لو أردنا الحقيقة هو الذي يكون وجهه متصلا واحدا، لكن لما نقول فلان صفيق الوجه من باب الكناية، فهو واحدة من ثنتين. فإن كانت كناية عن جرأتها فهذه لا إشكال فيها ولا يوجد فيها أي إشكال، أنها كناية عن جرأة المرأة، وأنها يعني تكلمت وباقي النساء غلبهن الحياء فسكتنا. وإن كان على الحقيقة فالمعنى أيضا لا مانع فيه لأسباب. السبب الأول أن جابرا ربما كان قد رأى هذه المرأة قبل، رآها قبل فحكم عليها. الأمر الثاني أنه ربما حكم عليها أنها سفعاء الخدين ليس لأنه أطال النظر إليها، وربما من لمحة النظر إليها فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. الأمر الثالث أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهن إلى النساء هذا له خصوصيته، وقد ذكر أهل العلم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها الفقهاء من باب الفائدة في أول باب النكاح، يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من خصائصه أنه يجوز أن ينظر إلى النساء كذا ذكروا، وهل عليها دليل؟ إنما هي استقرائية من بعض النصوص، الله أعلم في صحة ذلك. خلنا نقف يا شيخ، يمدينا نقرأ؟ خلنا نأخذ الحديث يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رمان عن صالح بن خواث بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. نعم، هذا الباب الذي ذكر الشيخ هو باب صلاة الخوف، والمراد بصلاة الخوف أي صلاة الخوف للفريضة وليس للنافلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف على هيئات متعددة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن صلاة الخوف على سبعة أو ستة، كذا قال أحمد، قال على سبعة أو ستة أوجه، وأحبها إلي حديث سهل، يعني به الحديث الثاني وهو حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أو صلى صلاة الخوف بأكثر من هيئة، سنذكر اليوم هيئة واحدة، ونذكر إن شاء الله في الدرس القادم الهيئة الثانية، وربما نشير لبعض الهيئات. صلاة الخوف فيها، قبل أن نتكلم عن حكمها وما يتعلق فيها، فيها مسألتان قصيرتان. المسألة الأولى أن صلاة الخوف ما سببها؟ يجب أن نعرف أن سبب الخوف إما أن يكون المسايفة عندما يكون العدو في قبل المسلمين، وقد يكون العدو مسلما وقد يكون غير مسلم، والصحيح أن هذه الصلاة المسايفة للمسلم ولغير المسلم، لأنه للأسف منذ زمن أن المسلم لا يأمن على نفسه غرة أخيه المسلم، إذن فهي عامة في المسايفة ومصافة المسلمين وغيرهم، هذه واحدة. الأمر الثاني عند حال الطلب، والثالثة حال الهرب. حال الطلب عندما يطلب عدوا، والثالثة حال الهرب عندما يهرب من عدو، هذه الثلاث هي التي يصلى لها الخوف. وأما إن لم يكن هناك مسايفة ولا طلب ولا هرب، فإن الناس وإن كانوا في مقام قتال ونحوه فإنهم يصلون صلاة عادية. لماذا؟ لأن صلاة الخوف غير في أحكامها أشياء كثيرة، لو جيء ببعض هذه الأحكام في غيرها من الصلوات لبطلت. أذكر لكم مثالا أو أمثلة. أولا، من صفة صلاة الخوف أنها تصلى لغير قبلة. لو صليت في حال الأمن الفريضة لغير قبلة مسافرا أو حاضرا بطلت صلاتك. من صفة صلاة الخوف أنه يجوز مسابقة الإمام، يسابق المأموم الإمام، يصلي قبله ركعتين أو ركعة. هذه لو صليت في الحاضرة أو في حال الأمن لبطلت الصلاة، ما تجوز المسابقة. من صفة صلاة الخوف أنه يجوز التراخي عن الإمام، يسبقني الإمام، وهذه تبطل الصلاة. من صفة صلاة الخوف أنه تجوز فيها الحركة الكثيرة، حال الطلب يركض وهو يمشي يصلي، وهو يمشي أو يركض. إذن هذه الصفات كلها مستثنات لأجل الحاجة، وهذه لا تصلى إلا لأجل الخوف، ولا بد أن يكون الخوف مسايفة مخوفة أو حال طلب أو حال ماذا قلنا هرب، وقد يكون هرب من عدو حقيقي آدمي، وقد يكون هرب من سبع كأسد أو ذئب ونحو ذلك. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة الخوف ما ذكرناها قبل قليل، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 6 هيئات لصلاة الخوف كما قال الإمام أحمد، كلها جائزة ولا شك. ولكن السؤال ما أفضلها؟ الإمام أحمد اختار حديث سهل، وحديث سهل هو الحديث الأول والثاني معنا. لماذا اختاره؟ لأنه أصحها إسنادا، وقد ذكرنا قاعدة أنه عند اختلاف التنوع يرجح بينها في الأفضلية بالأصح إسنادا، وذكرنا ذلك في التسميع، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو ولك اللهم ربنا ولك الحمد، إذا تذكرون المسألة السابقة. فأحمد رجح للأكثرية ولأنها أصح إسنادا، ولكن الفقهاء يقولون إن حديث سهل لا يجوز على كل حال، وإنما يجوز في الصورة الأولى وهي المسايفة فقط، وأما في حال الطلب وعدم وحال الهرب فإنه لا تشرع فيه هذه الصلاة. نقف هنا إن شاء الله، لأن أنا أريد أن أشرح الصورة مع صورة حديث جابر إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى